ان الكاتوجينزم او الانفكشن قد تكون اكسوجينس او اندوجينس او اندوجينس لابد تقريبا عن مين دي هي الفرزه. طب نوع الاورجانيزم ايه؟ انيروبيك ستريبتوكوكاي وايروبيك ستريبتوكوكاي وستاب ومش عارفين كول وكلوستيديا والكلام ده برضه زي نوع الاورجانيزم اللي هو موجود في الفرزه. نوتنج نيو ما انفكشن في الجينز ده مش ولا حاجه جديده يعني. طب الحلقه بتاعت سكت ابورشن احنا هنتصرف فيها مانجمنت اوف سكت ابورشن ده ده مهم بقى. يعني ايه بتاع سبتك ابورشن؟ بتاع سبتك ابورشن شود بي ايزوليتد. يعني لو تاني مره اهو احنا وي دونت ادمت كيسز اوف سبتك ابورشن عندنا في الصيف. وي دونت ادمت كيسز اوف سبتك ابورشن. لازم تكتب السبتك برضه. لان السبتك ابورشن دي بتدخلها كل اللي انت عايزه بس تعدي العنبر كله. This is not fair. دي شود بي ايزوليتد عشان كده دول بيروحوا مستشفى الكوميونيات. بيروحوا مستشفى الكوميونيات بتتعزل في مستشفى الكوميونيات. دي حاجه اسمها عزل. وبعدين باعتبار انها سخنه قوي يبقى في جنرال ميجرز بتاعت اللي كنا بنعرض المرض يعني 20 مره اللي هم بدرن ونايت دايت وفلون وانتي بايوتكس وانتي. وبعدين باتنج يعني ايه؟ انتي بايوتكس. الانتي بايوتكس انا يفضل انك تدي كومباينيشن انتي بايوتكس تو كفر ذا فاكت. يعني بنسلنت او كفاله فورس فور جرام بوزيتيف اورجنس جنتامايزن فور جرام نيجاتيف ومهم جدا ميترويدازول فور انيروك. الانيروك تشكل 60% اوف الانفكشن. مش لازم تكتب 60% بس انا عايز اقول لكم ان المترو ان ده مهم قوي قوي ما تنسيش ابدا يعني. يبقى ادينا انتيار بعد ما تبقى توفي حراره العيانه يبقى اعمل الايفوكيشن بعد كامل. مهم قوي قوي ان الواحد ما يدخلش البيشنت في اوضه العمليات ويحاول يعمل ايفوكيشن وهي سخنه وهي فيها اكتف انفكشن في الاخر. خطر قوي قوي قوي. طب حتى بعد الحرارة ما كانت بتنزل يا ريت بس انت قاعد في مش مفروض اسال عليك خالص؟ لا ابدا شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة بس انت بص انا طيب انا عايز اشرب من زمان يعني لا اقول 40 سنة لا لا لا هو احنا وياكل بعد 24 ساعة بعد 24 ساعة من الحرارة بعد 24 ساعة من الكنترول وفي من يشد انك يستحقوا هو ايه اللي جاب لك واصبح في بدل السبب اثنين بالبرفوريشن. يعني العينين دول انت بتكحفهم يشوف دي فيري فيري فيري كيرفول. دي من اكثر الناس اللي لايبل تو برفوريشن. سهل جدا انه يحصل برفوريشن لانها بريجننت ولانه كمان في انفكشن بيعمل فرابيلتي. طيب وانت بتعمل كده عملت برفوريشن بالكامل. دخل الانفكشن فين وعلى جالها ايه؟ على جالها بريزونايز. طب معانا يجي لها بريزونايز او لو حصل مثل هذا الشيء يعني انا هطلع يا محمد وهعمل تحت العينه دي وهي سخنه ومش هنام كويس ممكن اشرب في الفويش حسب في الفويش العينه دي هتعمل لها ايه؟ هيجي لها تيرمان هيجي لها بيتش او تيرمان هتضطر تعمل لها ايه؟ لازم تعمل لها ايه؟ دي قدامك الاستراتيجي لانك لو دخلتها اوبن على يد فتحت بطنها وحاولت تقفل هنا هيقفل كده لا بتشرب هنا والمور از فايبر وانفكت ما ينفعش تاخد فيه غلط مصدر الانفكشن ما زال موجود وانا عارف اعمل عن الانفكشن اعمل ايه؟ كيلو ارجوك طب وليه عن كده يعني؟ يعني ايه عرض على ريسك اوف بريتورايتس وكمان عرضها ريسك بتاع الانفكشن لو حصل كونتروليشن طب ما تستنى لما نعمل كنترول كده حتى لو حصل كونتروليشن مش هتبقى تنسى اوش في اكتر انفكشن دول هو الاساس كنترول دول ليه كمان يعني مش لازم تمام؟ يا اما ما كنتش ادي مثلا انتيبيوتكس لو واحده عندها فيربل سيبس طبعا عندها فيربل سيبس عندها اربع شيء ده حاجات برودكتس موجوده جوه ينفع يبقى احنا انتوا فهمتوا بقى خلاص ليه ما بنعملش تحت اثناء الحراره، عشان لو حصل كده وحصل سيركوليشن عنها هيجي لها فيرتونكس، الفيرتونكس ده ممكن يموتها، ولو عدت منها هتعدي دي سيرف مش لازم يعني. فعشان كده هننزل الحراره وبعدين نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. طيب هنفرض حاجه بقى، تفرض بقى عيانه بقى على بكتك جات لك بالمنظر ده وسيليبري حرارتها عالية بقى ومش عارف ايه وكمان سيليبري مش قادر أأجلها لغاية لما أعطي حرارتها بالأنتيبيوتكس. هو المفروض إن أنا أدي أنتيبيوتكس لغاية لما أعطي حرارتها وبعد ما الحرارة تنزل 24 ساعة بعمل عملية الإنتيبيوتكس. أنا مش قادر، مفيش وقت يسمح، العيان عندها بيجي مفيش وقت يسمح، مش هقدر أقعدها جنبي 24 ساعة. خلاص هتخش تعمل إيفاكيوشن وخلاص وعمرك في البيت، بس الحمد لله تقدر أرض هذه أنتيبيوتكس. أنا عملت كده زي ما أنت بتقول، بس عملت مضطرة. يعني مش حاجة أنا حاجة زي كده إلا إذا كان في مزيكا وكونسيدرابل مزيكا. لو على طول ما تقدر تستنى استنى ولا أنت ما كنترول فيه بس. The indications of hysterectomy في أثر الأبورشن. واحدة فيهم أنا لسه قايل لو حصل بيركوليشن ديورينج أكتيف إنفكشن هتضطر تشيل الجسم. أدي حاجة. الحاجة التانية إنفكشن بكلوستريديا. انت سمعت على الكلوستريديا والكلوستريديا ده ده بيعمل حاجه اسمها ايه؟ جهاز جنجرين ده خلاص كلوستريديا طيب في دامج في المايو الموضوع ده ولاد تو ريموف يعني سبت الكابورشن دي ممكن تنتهي سبتيزيميا وكارثه وممكن تنتهي بحاجه ثانيه طبعا مزعجه جدا اللي هي دي شيء لطف كده مش عارف انا كيف بطلش في الغالب تبعتوش في الفضل لطف كده اسمه بلايد اوفر. عايز مجموعة البلايت الأوفر ده ومجموعة كيرد أصلا البلايت الأوفر ده عبارة عن نوع من الكروموزوم الأبنورمالي، مش احنا قلنا معظم الأبورشن خلال الكروموزوم الأبنورمالي، هنا في برضه كروموزوم الأبنورمالي. خلاص لما بيبقى في كروموزوم الأبنورمالي ما بيتكونش جيني، الحالة دي ما بيتكونش خالص امبريو، بيتكون ساك انترايتراين ساك، انما امريو ما فيش. يعني هو الامريو يا اما ما بيتكونش خالص يا اما بيتكون يحصل له فيري فيري فيري ايرلي ساك اند ابروتش، وجوه اليوتراين كافيتي في مجرد ساك كده وخلاص حاجه كده لايننج بروكو بلاست وباين على كده، انما امريو ما فيش. فالعيانه دي يبقى منظرها عامل ازاي؟ دي تحمل وبيجي لها اعراض الحمل وكل حاجه وتروح تعمل فيها انكشاف تطلع خالص. كويس؟ بعد شهرين كده ولا حاجه من الحمل تبتدي يحصل عندها بليدنج فاضي وبعدين بليدنج يزيد شويه فتروح للدكتور، فالدكتور يعمل لها سونوجرافي يلاقي ساك فاضي مفيش جواه حاجه. فعشان كده دلوقتي لما بنشوف السونوجرافي بنسميه ان امبريونيك ساك، ان امبريونيك ساك يعني ساك اللي ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش امبريو. فيقول لها والله ده ابورشن وده نوع من انواع الابورشن وهو ما تكونش الحمل بشكل سليم لانه لاف بريفاتريت الساك اللي موجود جوه ده اسمه ان امبريونيك ساك. هي العيانة اللي بتسافر في المنظر ده دي اللي اسمها بلايت الاوفر، بلايت الاوفر سببه كروموسوم الاسمنت والبرزنتيشن بتاعه شكله كده. ده النهارده تمام بقى كان بلايت الاوفر ده مزعج حتى ليه؟ النهارده انت بتبص في الطلاق تلاقي شكل فاضي مفيش امبيرو خلاص يبقى لها نجوان شكل الموضوع انتهى بس تمام بقى كانت قصه مختلفه. كانت العيانة دي تروح الدكتور في نقطتين دم نازلين كويس؟ نقطتين دم نازلين ما بينزلش دم كتير في الانمي دوران ساكت عمره بينزل دم كتير. فهو الدكتور يبقى في دماغه ان دي فاتن دابورشن ويمكن تكون فاتن دابورشن ويمكن تكون بلايت الاوفر. فيقول لها ارتاحي في السرير ومش عارف ايه ويفضل يتحطى كل اسبوعين ولا يفضل يشوفها كل اسبوعين. لو كانت فاتن دابورشن يبقى هيكبر ولا لا؟ لو كانت بلايت دابورشن هيكبر. طب ولو كانت بلايت الاوفر مش هيكبر، يفضل بقى اسبوعين يقعد يحس بالدايموند الانفورميشن سايت بتاع اليوترس لو بيكبر يبقى ده فاتن دابورشن، لو ما بيكبرش يبقى ده بلايت الاوفر. النهارده انت ما انتش محتاج كلام من ده ولا متابعه ولا وجع دماغ من ده خالص يعني. كل اللي كان انك تحدد من الاول اه ده لازم تروح انت ارتاح في السرير وخد العلاج ده ونو سكشوال انتربورس. لا ده بلايت اوفر ان امبريونيك ساك محتاجين تنظيف وخلاص ده اسمه بلايت اوفر. يعني بلايت اوفر ده راجل باثولوجيكال عشان كده مش عايزين تقولوا بالباثولوجيكال هيألي يعني. ان امبريونيك ساك ده راجل سونوجرافيك يعني ده اللي تقرير للحكايه. السونوجرافي ده ان امبريونيك ساك. عشان نكمل بقى اللي هو هابيتو الابورشن. على فكره هابيتو الابورشن برضه صوره من صور الابورشن وممكن يتنسي لانه مكتوب لوحده انا مش عارف شو مكتوب. هو نوع من انواع الابورشن او صوره من صور الابورشن. هو طبعا موضوع مهم كجزء من مواضيع الابورشن في نفس الوقت ده حاله يعني وقت بشيل بتاعته كده هو مهم. Habitual abortion means three successive spontaneous abortions. يعني لو حصل ثلاثة abortions ورا بعض وspontaneous. ده اللي اسمه habitual abortion. ما ينفعش ان انا اقول لفظ habitual abortion على واحدة سقطت مرتين مثلا وبعدين ولدت مرة وبعدين سقطت مرتين. هي سقطت أربع مرات. إنها مش سكسس. لازم يبقوا سكسس. وما ينفعش طبعا طبعا الواحدة تكون هي مش عايزة تحمل واحد عملت abortion ما يحتاجش عليها habitual abortion. عشان تبقى هبيتوا لازم تكون 3 successes spontaneous. هروب على حاجة ليها أهمية شوية في الكلينيك. لو قالت تخش تكتشيك لحالة تلاقيها شبه هبيتوا الاموشن انه ما ينطلقش على الانتوشن. يعني مثلا سقطة مرتين. ولا سقطة مرتين ولا مرة وعليم سقطة مرة. يعني إيه شبه هبيتوا الاموشن انه مش قادر اقول عليها هبيتوا لانه غير طلب عليها الديفينيشن. اللي شبهها بس انه ما ينطلقش عليها الديفينيشن بنقول عليها recurrent abortion. خلاص؟ recurrent abortion. عشان تدور من انك ما انت لو قلت هبيتوا الابورشن انت ما انتش فاهم اساسا الديفينيشن مش كده؟ طيب يعني يا محمد لو في حاله الامتحان شبه هبيتوا الابورشن انت دخلوك على شيت واحده سقطت مرتين وبعدين ولدت مره وبعدين سقطت مره بتشتكي من ايه يا بنتي؟ بتشتكي من انها كل ما بتحمل بتسقط وعايز بقى المره دي تعمل غلط ولا كده؟ هذا اكتب عليها التشخيص انها هبيتوا الابورشن طب ما عارف كده تمام؟ ده الديفينيشن بتاع هابيتوال ابورشن. الاسباب بتاعت هابيتوال ابورشن ممكن تكون ماتيرنال كوزس وممكن تكون فيتال كوزس. ماتيرنال او فيتال. فيتال برضه كروموزومال ابنورماليتي او ديفينيتيفايد ابورشن. ما هي دي الحاجه اللي في الفيتاس اللي تعمل ابورشن. بس صعب بقى يعني احتمال بعيد ان واحده تبقى ماسكينها حظها وحش قوي انها كل ما بيحمل بيبي يبقى في كروموزومال ابنورماليتي والمره اللي بعدها والمره اللي بعدها. هو احتمال قرب بس احتمال بعيد يعني محتاج بقى واحده حظها وحش عشان كل مره يبقى في البيبي ده كروموزوم الاطفال. هو موجود بس مش قوي. يبقى الاسباب الاهم هي اسباب ماتيرنال اسباب الام. الاسباب الماتيرنال دي بتتقسم الى تو جروبس كبار. الجروب الاولاني هو الجنرال كوزس والجروب الثاني هو لوكال كوزس. جنرال عموما او لوكال في الجينيتال تراك. الجنرال كوزس بتاعت الابورشن او بتاعت habitual abortion هي بعض الديزيزز زي مثلا chronic او uncontrolled hypertension و uncontrolled diabetes. الناس اللي عندهم severe uncontrolled hypertension او اللي عندهم severe uncontrolled diabetes. انا قلت hypertension وانا قلت diabetes. انا قلت severe uncontrolled. وهي ما ناس عندها ضغط وعندها سكر وبتحمل وبتولد. عشان بقى تسقط لازم تكون الكونديشن severe و uncontrolled. فعندك severe uncontrolled hypertension او severe uncontrolled diabetes ده ممكن يسبب فيها habitual abortion. او كرونيك رينال ديزيز برضه ممكن ما يكملوش ويسقط كل مره يحملوا فيه. ممكن العيانه يبقى عندها بروبلم برضه في الثايرويد. البروبلم في الثايرويد ثايرويد مهمه لكل الميتابوليزم بتبقى فيه كمان مينتنس اوف بريجنسي فلو في واحده عندها ثايرويد ديزيز ممكن تسقط ولو طبعا سبب اقل اهميه. من ضمن الجنرال كوزز بروجستيرون انسفشنسي. البروجستيرون مطلوب تو سبورت البريجنسي. البروجستيرون في اول 12 اسبوع جاي منين وبعد كده جاي منين؟ البروجستيرون في اول 12 اسبوع جاي من كورباس البريس. بعد كده جراديولي بيبتدي مصدره يتغير ويطلع متسنت. فممكن يبقى فيه ويك فانكشن اوف كورباس البريس. قد يكون الكورباس البريس ما بيشتغلش كويس. كورباس البريس ما بيشتغلش كويس ده ممكن ما يقدرش يعمل سبورت للبريجنسي في اول 12 اسبوع. كنا نفكر احنا نصبر. حاجه كده زي ايه؟ زي اللي فيها الفيز ديفكت بالظبط. ما هو اللي فيها الفيز ديفكت از ويك فانكشن اوف كورباس البريس ما بيطلعش البروجستيرون كفايه. يعني هي الست دي تلاقيها تغلب على ما تحمل ولما تحمل تصعب. فهمتوا خلاص اللينك ما بين الاثنين؟ يعني هي تحمل بصعوبه لانها عندها كتير في الدفاع وبعدين لما بتحمل تصعب لان ما فيش بروجستيرون سبورت فيها. السؤال اللي بيسالوه هنا كتير بقى سقط امتى؟ سقط الفيرست تريمستر. لانها لو عادت الفيرست تريمستر على خير خلاص هيبقى في بروجستيرون جاي من التسنت بقى خلاص. بصوا هي ممكن تحمل يعني ممكن تعمل بس انا قلت حاجه انها تعمل بصعوبه. يعني ممكن ينجح يعني الحمل فيها بيتاخر. ممكن ينجح الحمل سواء في كونتينجنسي او في مساعدة علاج. بس لو اديت علاج بس تكمل العلاج اول ثلاث شهور. انا بتكلم عليه بعدين. اشمعنى مغادر؟ اشمعنى ينجح تاني ده؟ ممكن نعمل بريدكت الليفل بتاع البروجستيرون الشهر ده شكله ايه؟ الكورباس الدم بتاع الشهر ده ديفكتيف قوي ولا قبله ديفكتيف اكتر؟ ف دي بروجستيرون انسفشنسي ممكن تبقى سبب في الابورشن. برضه الحاجات اللي بتعمل ابورشن مشهوره كسيستميك كوز يعني او جنرال كوز انفكشنز زي السيفلس او كوزا كمان. السيفلس يعمل كده. السيفلس كانوا بيدرسوها لكم في الباثولوجي حاجه، كانوا بيقول لك ان السيفلس ده البريبونيما بتاعت السيفلس بتعدي البلاسنتا بعد 16 اسبوع مفروض، هم دلوقتي بيقولوا ممكن تعدي قبل كده، بس هو كلاسيك تيتشنج انها تعدي بعد 16 اسبوع. وبعدين طبعا البريبونيما من الافكت فيه بس هتموت الدمي والدمي يموت ويصير، بس انت هتلاقيها سقط في الشهر الرابع، وبعدين الحمل اللي بعده سقط في الشهر الخامس، وبعدين سقط في الشهر السادس. وبعدين تولد عيل ميت زي ما كنا بنقول من ضمن اسباب الانتر هيتعمل فيه. وبعدين فاينالي في الاخر بقى لو فضلت اوعى تولد بيبي ليفنج وفي كرايتيريا اوف كونجينيتال سيفلس. فهو سيفلس اللي بيميزه كلمتين، ان هو الابورشن بيحصل بعد الشهر الرابع او بدءا من الرابع مش قبل كده، لان السبايروفيتس كانوت كروس ذا بلاسنتا قبل كده. وبلاسنتا البالغ بيبقى اقل درجه في اوائل الحمل، كل ما انقرب من اوائل الحمل بيبقى اقل واضعف. عشان كده السبايروكيتس بتعمل ابورشن بعد 16 اسبوع. دي حاجه. تاني حاجه ان الابورشن بيبقى جرادولي انكريزنج دوريشن. دي حاجه بيسال عليها بقى الدكتور بتاع الباثولوجي، حاجه بتتعلق بالاميونولوجي، يعني حاجه ليها علاقه بالاميونيتي اجينست. دي حاجه تانيه ممكن تعمل ابورشن هي لازقه في دماغكم ورانها مش صح قوي، اللي هي توكسو بلازما. توكسو بلازما اذا انكومن كوز فور هابيتوال ابورشن. توكسوبلازما سبب مش مهم للهابيتوال ابورشن. الناس بتفكر فيه كتير قوي، لما واحد سقط يقول لك اعمل توكسوبلازما. اه ماشي ممكن توكسوبلازما يعمل ابورشن بس مش كومن. هو التوكسوبلازما ده عباره عن ايه؟ التوكسوبلازما ده عباره عن بروتوزوم. البروتوزوم ده اللايف سايكل بتاعته ما بين الكتل الماشيه يعني والغضب على حسب نوع التوكسوبلازما. يعني هي البروتوزوم ده بيبقى موجود في المواشي كويس، وبعدين القطه بتاكل اللحمه بتاعتها حته لحمه وانا على الحشيش يروح للقطه، وبعدين القطه السكول بتاعت القطه تعمل كونترنيشن بالحشيش تيجي للماشيه تاكل حشيش تاني، وبتبتدي اللايف سايكل بتاعته بتلف ما بين القطه من ناحيه والجواميس والحاجات من الناحيه الثانيه. طب احنا قلنا القصه دي، القصه اللي انتم سمعتوها 100 مره ان واحده مربيه قطه، والمربيه قطه بتحاسس على القطه، القطه شعرها بيبقى فيه بواقي السكول بتاعتها، وبعد كده البني ادم بيمسك الاكل بايده، فممكن البروتوزون ده يتنقل. انت تعرف كم واحده مربيه قطه؟ مش كتير يعني، الناس بتربي قطط. الحاجه اللي اكتر بقى من القطط بالفعل والناس ما بتاخدش بالها منها هو اكل الرومي. الرومي الرومي ده اللي هو بقى مصنع مش عارف فلان وعلان للبسطرمه واللانشون ومش عارف ايه والحاجات دي، اللحوم ده بقى مش مطبوخه. الرومي ده بيبقى فيه توكسيكال فيري كومن، وده سبب اكتر من التوكسوبلازما هنا في مصر اكتر بكتير من القطط. حتى تلاقي الست بتقول لك مش عارف عملوا لها تحليل بتاع مرض الغضب، هم بيقولوا عليه كده اللي هو التوكسوبلازما. التوكسوبلازما لما بتتنقل للبني ادم البروتوزوم بيخش في السيركيليشن ويعمل في الاول ستيج اسمه ستيج اوف بروتوزونيميا، مش سمعت عن حاجه اسمها بكتيريميا او فايريميا. في الاول البروتوزوم بيسيركيليت في الطفل فبيعمل ستيج اوف بروتوزونيميا، وبعدين يبتدي يسافر في اورجنز معين، يسافر في المصل سام تايمز في الريتنا سام تايمز في البرين، دي الاماكن اللي بيسافر فيها البروتوزوم. لو واحدة كانت حامل البروتوزوم ده ممكن يعدي للبلاسنتا من خلال البلاسنتا اليمين يعدي للبيبي، يعني اثنين افكت فيز. حتى كنا قلناها المرة اللي فاتت باعتبار انها سبب ممكن يموت البيبي. بس عشان البروتوزوم يعدي البلاسنتا لازم يكون اساسا ماشي بالظبط. لازم تكون القصة دي في الستيج اوف بروتوزونيميا، يعني يكون ستيج اوف ايرلي انفكشن. ستيج بتاع ايرلي انفكشن في الاول. وبالتالي يعني لو التوكسوبلازما من الاخر كده، لو التوكسوبلازما هتعمل حاجه فهي ممكن تعمل مره ابورشن، تعمل مره انترايترام فيتال ديث. انما صعب قوي ان واحده كل ما تحمل يجيلها نيو انفكشن بالتوكسوبلازما، دي بتكون باستمرار بتاكل سندوتشات في الشارع ولا حاجه كده، عشان كل مره يجيلها اتاك التوكسوبلازما جديد، نيو انفكشن نيو انفكشن كل مره. صعب. طب الاخر عشان كده التوكسوبلازما ممكن تعمل مره ابورشن او تعمل مره انترايترام فيتال ديث، انما هي كسبب لتكرار الابورشن ما هياش تاكيد. دي برضه من ضمن الجنرال كوزز اميونولوجيكال ابورشن. دي مش هخش في تفاصيلها، بس قلت لكم قبل كده انه انتاج اميون سيستم مهم في بالنسبه للبريجننسي وللسبورت اوف بريجننسي. بعض الناس بيبقى عندهم مشكله في الاميون سيستم، مشكله في الاميون سيستم هي النوت سبورت بريجننسي. سمعتوا عن الحاجات اللي هي زي سيستميك لوبس والحاجات دي، الاوتو اميون ديزيز. بيحصل ديبوزيشن اميون كومبلكسز بتسد البلاد فيسلز اللي رايحه للبسنت او حتى للفيوتشر بسنت. فالبيبي ممكن يموت ويتغير. دي اسباب ايميونولوجيكال للابورشن. دي اسباب بقى ثانيه للهابيتو الابورشن ولو انه برضه سبب مش مهم، انا معناها بعدها بالي بالي بول جنرال كونديشن يعني كرونيك مالنيوتريشن ولا حاجه كده بعد ان ده كرونيك مال نيوتريشن لدرجه انها صحتها ما تستحملش. دي الاسباب الجنرال بتاعت الابورشن. نتكلم على تشخيص كل واحده فيهم عشان نبقى فاهمين هو تشخيصهم ده يعني دايبيتس والهايبر تنشن ده تعرفه ازاي وازاي. هيستوري وكلينيكال ولاب وخلاص يعني. يعني هيستوري واحده بتقول لك ان عندها سكر تفضل تحليل سكر في 150 وبتاع بار اللي هو سيفير ان كنترول. او واحده بتقول لك ان عندها ضغط في ضغطها هي عالي قوي. برضه الثايروكسيكوزس او الهايبرثايرويدزم ده بيتشخص كلينيكال ولاب انفستيجيشن على حسب الكلينيكال سسبشن. السيفيرز بيتشخص ازاي؟ بيتشخص بالتكست بتاع السيفيرز اللي هم البي دي ار ال والاستر مان رياكشن بس الحاجات اللي هي سبيسيفيك هي احسن. سبيسيفيك كل ما هو في كلمه تريبونيما في حاجه اسمها تريبونيما تاليجن في موبيلايزيشن تيست اللي اسمه تي بي ار او في حاجه اسمها فلوريسن تريبونيمال انتي بودي اف بي اي دي حاجات سبيسيفيك للتريبونيما. فالنبي سبيسيفيك ان في سبيسيفيك ده بيتشخص ازاي؟ لا بيتشخص الاول من تيبيكال هيستوري ان الابورشن بيبقى بعد الرابع هو جرادولي انكريز انكريشن تريح شوك سيرفيس حمله في روجيك الفاس ارجع بره تمام. وبعدين الفوكس بلازما دي بتتشخص ازاي؟ الفوكس بلازما اللي بتتشخص الهيموجلوبين جي وام جي وام وزي ما سمعت في الايه قبل كده الام هو الاهم لان الام ده بتاع ريسنت انفكشن الجي ده بتاع اولد انفكشن اور يونيتي ما هو ما بتديش يونيتي بمعنى الجي بتاع اولد انفكشن الام هو اللي مور سيجنفكت ان هو اللي يعني ريسنت انفكشن. طيب ايه الاسباب اللوكال اللي بتعمل هابيتوال ابورشن؟ لوكال كوزز فور هابيتوال ابورشن. الاسباب اللوكال اللي عاملين حاجه في الجينيك افكت في حاجه معقوله. فايبرويد بولب. فايبرويد بولب بتزود ايه؟ كونتراكتيليتي. فممكن لما تزيد الكونتراكتيليتي كل ما يحصل امبلتيشن يتضرب كل ما يحصل امبلتيشن يتضرب تخلص منها غير المرض ازاي الواحد يشخص فايبرويد بولب؟ لا دي مش هو سيستماتيك ان عندها فايبرويد بولب بتشتكي من العين عندها بليد صح؟ وعندها انفكتد تشارج يوجوالي لان عاده البولب ما بيحصل فيها انفكشن بالجلد انت بتشتكي من بليدنج وانفكتد تشارج معظم الوقت عندها كوليجي بين لو دخلت صام هتحس البولب لو عملت هيستوري سيرفنشوجرافي في يوم ما يبقاش فيه انفكشن ما هو وجود انفكشن يعني ما عملتش هيستوري سيرفنشوجرافي لو عملت هيستوري سيرفنشوجرافي هتشوف حاجه اسمها ايه؟ لو عملت سونوجرافي هتشوف البولب تحب تشوف البولب في عينك ايه؟ كل ده تشخيص بس لازم الواحد يمشي بتسلسل المنطقي الاول سيمتومز بليدنج وكواليتي بين بوسيبلي انفكتد ديسشارج وبعد كده ساوند هنحس البارك هيستوري سيرفنشوجرافي فيلينج ديتكت سونوجرافي هيوريني البارك وهيستروسكوبي اخش من دار اشوف البارك وممكن كمان اشيلها بالهيستروسكوبي تمام. يبقى ده اسمه سابيوكس بارك ودي بتتشاف المنظر ده او بتشخص المنظر ده. الحاجه الثانيه اللي بتعمل تبيكول ابورشن في الجانيك تراك هايبوبلاستيك يوترس يوترس صغير هايبوبلاستيك الهايبو بلاستيك يوترس ده ما يستحملش الحمل يجي على الشهر السادس مثلا ويبقى على اخره ماكسيمالي ديستنتي فيخش في كونتراكشن بس هو اليوترس بيكبر شويه مع تكرار الحمل لانه لما الست بتحمل بريجنس هرمونز بتعلى وبريجنس هرمونز هي نفسها والبروموت جروث اوف اليوترس فتلاقيها شهرين تسقط الخامس سوري المره دي سقط الخامس مره بعدها تسقط في الشهر السادس المره اللي بعدها يمكن في السابع تخش السابع وكده يعني برضه زي مين؟ زي السيفلس او جرادولي انكريزنج دوريشن. هنا الابورشن بيبقى جرادولي انكريزنج دوريشن. شكيت حضرتك في هايبو بليز. تاكد ازاي؟ الزعم تقيس حاجه في الراس والبلازما تمام؟ طيب اللي بعده حاجات في الجينيتال تراك اللي هي انوميز يوتراين انوميز في حاجه اسمها بايكورن يوتراس اليوترس الثاني اسمه سيكتيت بايكورنيت وسيكتيت بايكورنيت لانه مكون من تو دورز احنا كنا قلنا قبل كده ان اليوترس جاي من 2 ميليان داكس المفروض يحصل لهم فيوجن وحصل انكمبليت فيوجن او ميليان داكس هم مش لازمين في بعض بالكامل ويبقى اسمه بايكورنيت يوترس بايكورنيت ده ممكن الست تتسقط اللي عندها بايكورنيت يوترس بيقولوا عليه رحم نزول قرنين هم بيقولوا عليه ده اسمه بايكورنيك يوترس وده ممكن يبقى سبب لهابيتوال ابورشن. ليه تسقط اللي عندها باي كورنر دي؟ وراح يسال نفسه اللي عندها باي كورنر بتسقط لسببين. السبب الاولاني انه الابنورمال ارينجمنت اوف ذا ماسل فايبرز بيزود الكونتراكتيفيتي. يعني الستات دول الكونتراكتيفيتي بتاع اليوتر فيهم عاليه ازيد من اللازم. حتى لو رحت دعست كده هتلاقي دول بيجي لهم ديسمنوريه. بيجي لهم ديسمنوريه عنيفه قوي. الابنورمال ارينجمنت اوف ذا ماسل فايبرز بيزود الكونتراكتيفيتي. لو رحت بالديسمنوريه هتلاقي ابنورمال شيب اوف اليوتر من دون دي حاجه. ثاني حاجه انه دول عندهم كومنلي اسوشيتد ويز اسميك انكونترز. هو اليوترس ده طبيعي؟ مش طبيعي، مش شكله مش طبيعي، عشان كده بيبقى معاه برضه حاجه ثانيه مش طبيعيه ان الحالات دي بيبقى جزء كبير منهم معاهم اسميك انكونترز. فده بقى اللي على اليمين ده اسمه سبتيت. الاول قبل ما نكمل كلام عليه عايز اميز لكم ما بين حاجه اسمها سبتيت وسب سبتيت. هتلاقي لفظ سبتيت ولفظ تاني اسمه سب سبتيت. ده يفرق ايه عن ده؟ سبتيت يعني في سبتم في النص. هو المفروض بعد ما يحصل فيوجن للتو ميلينيوم دوت السبتم اللي في النص يحدث مهدر بقى وفضل قاعد. ده يبقى اسمه سبتيت. وانا اسميه سبتيت لو كان السبتم واصل لغايه السيرفكس. ده سبتم سبتم من الاول للاخر لغايه مستوى السيرفكس. ده يبقى اسمه سبتيت. امال سب سبتيت يبقى ايه؟ سبتم الا حته. سبتم ناقص حته. ده يبقى اسمه سب سبتيت. لو ما وصلش لغايه السيرفكس يبقى اسمه سب سبتيت. ده برضه بيعمل ابورشن بنفس السبب زي ما قلنا على النورمال ارينجمنت في ماسل فايبرز كوملي اسوشيتد ويز جسمك انكاستر. فدول بقى يعرفوا ازاي؟ شخصهم ازاي؟ لا هما دول ما يبانوش في الصورة، هما دول يبانوا في هيستوريس ارمنجوجرافي. وانيفر وي سسبكت حاجه زي كده في هيستوريس ارمنجوجرافي او استروسكوبي. ما هو الاستروسكوبي برضه هتشوف ان الكافيتي شكلها مش طبيعي. طيب هنعمل هيستوريس ارمنجوجرافي. الهيستوري سابنجوجرافي احنا متفقين من زمان ان الهيستوري سابنجوجرافي ما بتوريليش الاوتر وول اوف اليوترس. ما بتورينيش الاوتر البراين وول، هي بتوريني شكل مين؟ جابت كويس، هيطلع منظر عامل كده. دبل كده. مش كده برضه؟ دبل كامل دي لما الواحد يبص كده على الهيستوري سابنجوجرافي. تعرف منين كانت دي ستين ولا باي كوردي؟ هو ينفع على حسب الانجل. يعني كل ما الانجل ده يبقى واسع كل ما يبقى ناحية اليوم. نقول الانجل يا محمد. وانا من مين ده يعني احس بقى لو كان ده سكيت ولا يكون ما حصلش يعني. ده اسمه فاي كورنت لان الانجل ده واسع. يبقى ده فاي كورنت. السبتيت هيبقى الانجل ضيق. يعني هيبقى انجل عامل كده حاجه كده. كل ما الانجل يبقى ضيق كل ما ده يخليني افكر اكتر ان ده سكتر. كل ما الانجل يبقى واسع كل ما افكر اكتر ان باي كورنيس. بس اوقات بتعرف حاله لما تيجي كده زي ده مش قاطعه قوي ما هوش مفتوح قوي بتاع باي كورنيس ولا مقفول قوي بتاع سيركيت. ده محتاج انك تبص زي ما انت قلت من بره. بص من بره يعني تعمل لابروسكوب. يعني لو انا شاكك بقى ده هو سبتيت ولا باي كورنيت هعمل لابروسكوب. طب انا اقول لك على حاجه، طب ما كنت اعمل لابروسكوب من الاول. لابروسكوب من الاول كان هيعدي عليا تشخيص السبتيت. لان السبتيت من بره شكله ما فيهوش حاجه بره. فانا بتاعه شكله طبيعي. اقول تاني الباي كورنيت والسبتيت هنعمل ديستور سابتجارتي. ديستور سابتجارتي المفروض انا هفرق منه على حسب الانجل اللي موجود. لما الانجل يبقى واسع يبقى باي كورنيت، لو الانجل ضيق يبقى سبتيت. لو في شك لسه الانجل ما هوش مديلك رد قاطع يبقى ساعتها تلجا للفاصل. هتشوف الفاندس شكله سليم ولا الفاندس مقسوم. يفضل اخر سبب من اسباب النوكل اللي هي تعمل ريتو ابورشن ده اكشلي اهم حاجه في القصه دي. اسمك انكومبتنس. فكرة الاسمك انكومبتنس. الاسمك انكومبتنس ده مبدئيا جاي من ايه؟ واحد عندها الاسمس ضعيف ما بيستحملش حمل. لما بتحمل الاسمس الضعيف ده بيفتح تدريجيا يفتح يفتح يفتح ولما الاسمس بيفتح ايه اللي هيحصل؟ الممبرينز تبقى بانشنج جوه السيرفايكال كانال وما تلاقيش حاجه تسندها. مش كده؟ فبيحصل رابشر اوف ميمري. ويطلع فيه ان رابشر اوف ميمري بيبقى فولد باي اكسبانشن اوف فالسقط بمنظر ده اسمه اسميك انكمبتنس. الاسميك انكمبتنس ده من الممكن واحده تكون مولوده من خلقتها كده، خصوصا لو كان عندها ايه؟ باي كورد ولا حاجه كده. يعني هو ممكن واحده تولد عندها كونجنتال ويك اسمس، او ممكن تبقى معاها باي كورد زي ما كنا لسه بنقول حالا، وممكن يبقى اكواير بسبب ايه؟ قلناها برضه سيرفايكال لاسيريشن اكستندنج لغايه مستوى الاسمس، كان جالها بولاده سابقه سيرفايكال لاسيريشن وامتد لغايه مستوى الاسمس وما تعملوش بروبري كير فالاسمس بقى ضعيف. او واحده اتعمل لها كونايزيشن، او واحده اتعمل لها اكسسيف دايلاتيشن، كانت عمل لها دايلاتيشن قبل كده لاي غرض من الاغراض والدايلاتيشن عمل زياده عن اللزوم بحيث انه عمل لاسيريشن في الحته دي والحته دي بتفضل ضعيف. يعني اي بروسيدور انترفيرنس سابق بإكسسيف دايلاتيشن ولا كونايزيشن شيلت كون حاجه كده ده ممكن طبعا يضعف كان الجسم الصحيح. فبيجي على عندي انتيبيشن. طب الميثود الابورشن اللي سببها اسمك انكومبتنس دي بتتشخص ازاي؟ الكلام الاول مهم قوي قوي قوي قوي. تشخيص الاسمك انكومبتنس يعني اللي هيخش على حاله مني اكيد هيسال السؤال ده. الاول اهم حاجه خالص التيبيكال هيستوري. تشخيص اساسا بالهيستوري. تيبيكال هيستوري. هيستوري شكلها ايه بقى؟ هيستوري ان الابورشن بيحصل في السكند ترانسفير، تيبيكالي في السكند ترانسفير. يعني من اول 12 اسبوع لغايه 28 اسبوع، تلاقيهم بيسقطوا عند 16 18 حاجه كده. دي اول حاجه. ستها تحكي لك تقول لك انها كلها بتحمل بتسقط في الشهر ده. رابع، نص الخامس، حاجه كده. والسقط بتاعها له شكل معين. اول حاجه بتحصل بينزل ميه. مش كده؟ وبعدين البيبي بينزل وراها with minimal pain. وليه في مينيمال بين؟ اليوترس مش محتاج انه يعمل كونتراكشنز قويه لان السيرفكس از اوريدي جابنج، السيرفكس ملاوع اساسا هي دي المشكله. فمش محتاج انه يبقى في سترونج كونتراكشنز عشان السيرفكس. فهتقول لك انه بينزل ميه وبعد ما بينزل ميه دي البيبي بيروح نازل وراها. والبيبي اللي بينزل ده هي بتشوف انه بيتحرك شويه وبينزل ليبي. ما بينزلش ميت ولا حاجه بينزل صح. وبيتحرك كده دقيقه ولا دقيقتين ولا ثلاثه وبعدين ايفنشولي بيموت. لان البيبي راح له فوات فما فيش اي بس لازم حمل لازم حمل. هو لو ما كانش يموت ما كانش يبقى سوشا. لو كان عنده فرصه انه يعيش ما كانش في حاجه اسمها ابورشن. مش كده مش ابورشن استيميشن بيكون فايبيليتي. هو البيبي بينزل صح بس هو فيري سوين بيموت. طيب لو الست دي كانت متعلمه شويه ولا بتاع وخدت البيضه والبلاسانتا وديتهم فطرش هيطلع فيهم ايه؟ مش هيطلع فيهم حاجه خالص. يعني كل القصه ان البيبي ده وقع بس موجود فطرش في المعنى. من فضلكم بقى تفتكروا كويس قوي قوي ان التشخيص الاساسي خالص بالهيستوري. ياخد انسولين مهم جدا تشخيص الاسمك انكومبتنس اساسا بتيبيكال هيستوري اوف ابورشن دورينج ذا سكند ترايمستر بريسيدد باي رابشر ميمبرنز وبعدين اكسبانشن اوف فيتس وذ مينيمال بين وبعدين البيبي بينزل صاحي وبيموت بعدها على طول ولو اتبعت باثولوجي هيطلع سليم وما فيهوش حاجه. لا في انوماليز ولا في ديتكشن ولا حاجه. طيب لو حبينا نعمل انفستيجيشن ونثبت بالفعل ان السيرفيس ده واسع هنعمل ايه؟ تجرب تدخل دايركتورز. تجرب تدخل دايركتورز في السيرفايكال كنال. انا مش بتكلم على واحده حامل انا بتكلم على واحده جاتها كده في الحكايه دي بعد ما سقطت خلاص وهي مش حامل دلوقتي. فنجرب ندخل دايركتورز في السيرفايكال كنال. الست العاديه اللي عندها سيرفيس سليم المفروض تبتدي تحس مقاومه من اول الدايركتور نمره اربعه. دايركتور نمره اربعه. بالمناسبة هقول لكم على معلومتين وهرجع حياتهم تاني بعد كده. الدايركتور نمرة أربعة معناه إن القطر 4 مللي، يعني أي رقم موجود على الدايركتور يساوي الدايركتور بتاع الدايركتور. دي حاجة، تاني حاجة الساوند قد الدايركتور نمرة أربعة. يعني هو الساوند الدايركتور بتاع 4 مللي. فمفروض في أي واحدة عادية لما تيجي تدخل ساوند بتقل شوية تمر عند نص الدرجة دي حاجة ضعفنا يعني. والدايركتور نمرة أربعة برضه بتقل المقاومة عند مستوى الإنترنت دي واحدة سليمة. اللي عندها السيرفيس بتاعها ويك اند جابنج في انكونفدنس دخل بقيته من اربعه واحد خالص خمسه مفيش حاجه سته سبعه ماشي. يمكن تبتدي تحس مقاومه عند نمره ثمانيه. يعني بتبتدي تحس مقاومه عند دايركت نمره ثمانيه. لو عمري كده لو ما لقيتش مقاومه قبل ثمانيه يبقى دي اسمها اسم جيم. في سؤال بيسالوه لكم دلوقتي يقول لك ما عندكش دايركت. انا ما اعرفش ايه اللي هيخليني اجيب دايركت بس هو يعني ما عندكش دايركت تعمل ايه؟ تروح تجيب قسطره كوري عشان قسطره كوري خلي فيها بالونه وتدخل سطرة جوه اليوترس وبعدين تنفخ البالونه وتشدها. المفروض ما تخرجش. لو خرجت البالونة زي ما هي منفوخة كده يبقى في السيرفيس ده، فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ فهندخل بوليس كاتيتر ننفخ البالونة ونحاول نشد. لو خرجت يبقى ده واحد، بس البالونة دي بقى ما واحد ممكن ينفخها على الباقي، واحد يخليها قد كده، ما لازم نكشف عشان يبقى في اتفاق تنفخ البالونة 3 مللي، يعني اكيد 3 مللي مقلوب ملح ولا مقلوب ملح اللي يعجبك، خد 3 مللي عشان يبقى متقيل على حجم البالونة. خلاص؟ فما فيش، ما ينفعش واحد ينفخها 10 سم والتاني ينفخها 2 سم ولا تنفخ 3 سم وبعدين شد. لا يبقى سيرفكس واسع. اللي معاه دول اللي تعرف بيه ان السيرفكس واسع هيستورو سيرفنجوجرافي. تعمل هيستورو سيرفنجوجرافي وتشوف حاجة اسمها فانلينج. تشوف حاجة اسمها فانلينج. فانل يعني ايه؟ هما ده سيرفكس كده اهو سيرفايكال كانال. مفروض ان ده مستوى الاسمس، يعني لما الواحد بيعمل هيستورو سيرفنجوجرافي بيبان الفراين كافيتي شكلها زي مثلث. النقطة دي من المثلث هي مستوى ايه؟ انترنوس هو المنظر المعتاد اللي بيدرس شكله ده ايه؟ مثلث كده. لما تكون الحتة دي واسعة مش هيبقى مصر واحدة فهيبقى حتة كده، هيبقى المنظر عام كده. فده شكله زي البوم. متخيلين البوم؟ ده اللي اسمه فانلينج. كده عند مستوى الانترنال اوست. في حاجة هنا بعض المنتهين بيحبوا يسمعوها، انه مفروض ان الهيستورو سيرفنجوجرافي ده يتعمل، ده الهيستورو سيرفنجوجرافي الوحيد المفروض يتعمل في السكند هارت اوف ذا سايكل. يعني احنا بنشرح الهيستورو سيرفنجوجرافي دول صحيحين ولا لا؟ واحنا بنشرح الهيستورو سيرفنجوجرافي مع الانفيرتيلتي قلنا انه لازم يتعمل بعد الدورة عشان تبقى متأكد انت مش حامل، وعشان ما يطلعلكش كورس ريزالت، وعشان ما تعملش ديستربنس وفاجنسي كامل هذا. انما ده المفروض ان هو يتعمل في الهارت اوف ذا سايكل. هيسألك ليه بيتعمل ده كده بس؟ لان انا عايز اشوف الانترنال اوف اندر ذا افكت اوف بروجستيرون. البروجستيرون مش موجود الا في السكند هارت اوف ذا سايكل. اصل هو مفهوم ضمن هو مش البروجستيرون ده هرمون الحق. يبقى البروجستيرون بيساعد الانترنال اوف انه ايه؟ البروجستيرون بيساعد الانترنال اوف انه يفقد. لو انا عايز احكم على الانترنال اوف ده حكم سليم يبقى لازم اشوفه في اخر حلقه، يعني لازم اشوفه اندر ذا افكت اوف ايه؟ البروجستيرون. ده كلام يعني بيتكتب او كل حاجه مش دايما بنلتزم بيه، ممكن نعملها سكند هارت ولا نعملها بوست مانجر كده او كده، بس بيسالوها وقت الشغل. يا اما يسالك يقول لك الهيستوري سيرفنجوجرافي بتعمله انت، يا اما يسالك في الهيستوري سيرفنجوجرافي هو بيسالك بقى الهيستوري سيرفنجوجرافي بشكل عام يعني بيتعمل امتى بوست مانجر، يقول لك طب تعرف انت تعمله كلي مانجر؟ انت تعمله كلي مانجر؟ ممكن اعمله، مش دايما، مش شرط يعني، ممكن اعمله كلي مانجر لو كنت بدور على الصنوغرافي الواحد يقدر يقيس الدايمتر دي حاجة. تاني حاجة تقدر تقيس طول السيرفكس. طول السيرفكس، وطول السيرفكس ده بيحصل في حالات الإذن كونفرنس. إن السيرفكس إز أندر جوينج إيه؟ على فكرة الكلمة بتاعتها هو السيرفكس بينج إفيس دلوقتي. جرادولي بيفتح وبيحصل كمان. فإحنا بنقيس الدايمتر بتاع الإنترنال أوس وبنقيس كمان اللينث بتاع السيرفكس. وهنلاقي حاجة وانس ان السيرفكس فتح يبقى الممبرينز هيجرى ايه؟ هتبقى بانشنج في السيرفايكال كانال. ده بيقول عليه هرنيشن اوف البرين كانال، هرني بانشنج في السيرفايكال كانال. دي الفايندنجز اللي هي هتلاقي الممبرينز بانشنج في السيرفايكال كانال او هرنيشن ممبرينز في السيرفايكال كانال، وهتلاقي الدايمتر بتاع الانترنال اوس دايليتد، وهتلاقي السيرفكس ده المنظر اللي بنعرفه. لا الالترا ساوند ما تشوفش واحده مش حاجه، لان التغيرات دي بتحصل تحت تاثير الحمل. يعني ما ينفعش كل واحده بدونه ما ينفعش غير الثانيه. يعني الصغار ما ينفعش واحده مش حامل والانتر تكنولوجي ما ينفعش واحده حامل. من تشينجز دي شورتنج اوف ذا سيرفيس اليكيشن اوف ذا مكان الاصل ده حصل تحت تاثير الويت بتاع البريجنسي اتسلف. وانا واحده مش حامل شوف من انتر اليكيشن اوف مش مجرد اساسا يعني. بس تشخيص اثناء الحمل لتاني ولا لتالت مره اهو السؤال بيسال كتير قوي ازاي بتشخص اسمك انكمبتنس؟ very very common question بيبتدي من اول فين؟ history ما تنسوش ما تطلبوا اللي بيبتدي من اول history. ايه يا فراجل treatment المره الجايه؟ يعني ممكن واحدة سقطت قبل كده ثلاث مرات او اكتر وجاية المرة دي وهي مش حامل قبل ما تحمل عشان لو دي حاجة تعالج عشان لما تحمل المرة دي ما سقطش ممكن تيجي وهي مش حامل وممكن تيجي وهي بالفعل حامل وسقطت ثلاث مرات وهي عشان ما سقطش في المرة دي فعلا. لو جاتك واحدة مش حامل العلاج هيبقى في اتجاهين في حاجات ميديكال وهرمونال يعني درجز وهرمون ودي حاجات بس تلاقيه براحة سيرجيكال دي شو بقى كل واحدة فين نرجع يوم بالظبط كده ميديكال هرمون تريتمنت زي ايه؟ ميديكال تريتمنت يعني واحده مثلا عندها شيزلس وظهر بسبب سيرفيس فعالج سيرفيس تلاقي بتسمعك على العلاج بتاع سيرفيسين دراج اوف كورس علاج سيرفيس مثلا هتدي بنسلم ولو البيشنت ديستنس بنسلم في عندك دوايين تانيين لما تتراسايكلين او الكترومايسين لو البيشنت ديستنس بنسلم هتدي تتراسايكلين او الكترومايسين ممكن واحده لو احنا شايفين ان ده سقط بسبب توكسو بلازما او ان احنا اتفقنا ان توكسو بلازما مش سبب مهم من الميتو ريفوشن هنديه علاج توكسو بلازما. علاج توكسو بلازما عباره عن دوايين مع بعض حاجه اسمها بايرينفالين ومعاه سالفر. بايرينفالين ده الاسم العلمي اسمه التجاري دارابين. هو بايرينفالين او الدارابين ده بيتاخد معرفش سمعت عليه ولا لا بيتاخد علاج ملاريا وينفع كلام كعلاج توكسو بلازما. هو بايرينفالين ومعاه سالفر. دي أمثلة على حاجات ميديكال تريتمنت. في بقى مثال مثلا على حاجة تستدعي هرمونال تريتمنت واحدة عندها هايبوفيزيا مش بيدرس ديت برضه ده زي هرمون. طب ما أنا بدل ما أقعد أستنى لما أصحى كذا مرة وكل مرة إيه ده طب ما أدي أنا هرمون ندي سايكليك إيستروجين وأدي ندي معاه بروجستيرون فهتدي سايكليك إيستروجين أند بروجستيرون تو بروموت جروث أوف تيوبس خليك تسيكبر والمرة دي في الحمل يقدر يستحمل الحمل بتاعتها. فدي حاجات ميديكال وهرمونال تريتمنت. دي حاجات بقى تستدعي جراحه. واحده مثلا عندها فايبرويد بولت نعمل ايه في الفايبرويد بولت؟ شد فايبرويد بولت اللي عندها دي نعملها بوليكاكتومي ولا ايركتومي يشيل الفايبرويد وبعد كده احنا بنشوفها نقول يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه سيبتين فيوترز. سيبتين فيوترز واحده عندها زبده. السيبتين فيوترز بقى بصوا انا كده دي انا بقول السيبتين فيوترز ده كان مشكله لانه ده كان زمان عشان الواحد يعالجه كان يستدعي ان هو يعمل عمليه. يفتح اليوترس خالص يشقه كده لفوق ويشيل السكتر ده ويرجع يقفل اليوترس تاني. مؤكد العمليه دي كان ممكن ياخد عنها اديشنز جوه اليوترس واديشنز بره اليوترس بدل الاديشنز. وبالتالي برضه فرصه التحمل ممكن يبقى فيها مشكله بعد كده. فعلاج السكتر ده كان زمان بدل قوي. ودلوقتي بقى سهل قوي قوي ثرو هيستروسكوبي. راح يخش الهيستروسكوب جوه وهيبقى شايف السكتر ويعمل هيستروسكوبيك ري سكشن اوف السكتر. وخلص السكتر ده كده. فالهيستروسكوب حل الى حد كبير جدا جدا مشكله السكتر. تمام؟ البايكورنيو بتاع الواحد يتهيأ له ان البايكورنيو ده محتاج برضه عمليه بنفس المعنى الواحد يشيل حته شكلها وقتش كده ويرجع يدرس ويشيل يدرس في بعضه كويس. ممكن اه بس الجماعه بتوع البايكورنيو دول مش مستنيين قوي العمليه دول. البايكورنيو بيكملوا الحمل لو عملت لهم رفض. يعني كل الحكايه اللي راح يعمل سيرفايكال سيركلاش اوبريشن معاه كام. انا بس عايز نطلع القصه دي كلمه كده هتنفعنا قوي في اخر السنه يعني. الهيستروسكوب ده مهم قوي قوي التشخيص وبعلاج الاندراين فاكتور بالبكتيريا او الموشن. يعني لو في حاجه في اليوترس تخليها سكر ما تحملش او بتسقط زي اويل زي اديجن حاجه كده هو كويس قوي بتشخيصها فعلا هو اكشلي احسن حاجه. فمره رحت اروح للاندراين فاكتور بقول له هيستروسكوب هو احسن حاجه في التشخيص وفي العلاج. طيب دي امثله على حاجات ميديكال تريتمنت او سيرجيكال تريتمنت واحده حاليا مش حاجه. ممكن البيشنت غير كلمه وهي حل. يعني هي المره دي او دلوقتي هي حاليا مش ستريتن وخايفه على احسن تساقط زي المرات اللي قبل دي. هيبقى نفس العلاج او نفس الفكره، يعني في حاجات ميديكال وفي حاجات سيرجيكال بس بالاضافه